بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا هيكا قرآن سورة الفرقان آية كرة ثورب الرجال كفا نهون داورا بوار رابو فطرة بنواتا سيسو درسين كنا كنا جتوران جال كفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. أكن يتوران جال كفا ربين حالا ورا قيات يا ما داوان إنسان تهن دبته دبرته جنان ega shubhaata isaan haasawan irratti deebise booda waan isaan nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kijibsiisaniif quraanni kun kijiba irratti qara'ama waan wahyidhaan isatti dhufee miti jedhanii shubhaa isaan fidan rabbiin zulmii jechuufi zuura jechuudhaan ega irratti deebise booda haala isaan guyyaa qiyaamaa ta'an جزا والرسول صلى الله عليه وسلم كجبسيتني جزا والربتي امنوا ديدني وان اسان تنقياك يا مادا ويس ابدت اسان درب مني اتكيس سائيا جوام نساني كنم لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا ار هلاك تقوش انكالتنا هلاك هدوك قد اجتون اكفيت انتهى هما فيتا ايا هما فيتا ورواد اسكيس انباتا جتو dubbatee dabarse asitti itti aansee ammas warra san qofaa miti warri jallate kuni waan jallateen qaba waan gabbaru qaba aalihaa rabbii achitti isaan gabbaran san nama gabbarinu malaa'ikaahu gabbarinu takkaa waan ruuhiin qabne mukaadhagaahu gabbarinu waan rabbii achitti gabbaramte saniifi warra gabbare san rabbiin kaasee akkatti isaan xiqqeessu rabbiin nuuhi maqaarraa kana keessattis wayita maal jedhu wayauma yaxshuruhum wamaa yacbuduuna min duunillah dubbadhumee yaa ergamaa keenna yauma yaxshuruhum gaafa rabbiin jara san kaasu danaana isaanii galchuudhaaf jazaa isaanii deebisuudhaaf gaafa rabbiin ummata kufriidha san kaasu mee dubbadhu wamaa yacbuduuna min duunillah وان اسار ربي اتت جبران سن الله ككاس وما يعبدون من دون الله جتون كن من اصلتي مالف كايم تجنن لغير العاقل وان عاقل انتهين في كايم مالف وان عاقل انتهين الرجال شي سي دبته بكتنتي سلا اصلتي وان عاقلات تو الرجال شي فمي دبته ما تغليبه كيسد كسلا ير جبات دبته ما جنان beekomti kama rabbii kennaati ulamaani ka jedhan isaan xiqqeessuudhaafi jedhan wanni rabbii achitti gabbaramtuu taate suni namallee haa taatu waan aqlii qabaallee haa taatu yoo ka jaalala waan sanii qabaattu taate martinuu xiqqaataa jechaadhaaf maa jechuu kanaan dubbate jedhan beekomti kama rabbii kennaati duuba gaafa rabbiin isaan kaasumee dubbadhu wamaa yaabuduuna min duunillaahi waan rabbii achitti isaan gabbaran sanillee homa taate haa taatu فيقول دوبا كجدون كافا من سكان كيستي كيفا مجد كيفا مخانا كيستي والانبياء قبرت جرا والملائكة قبرت جرا كأكنا كوني كيسا جدا نكما آيان نترفتي اتنو إشارو الأفدين فيقول دوبا كجدون ربين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء سيلا إسني تجلسي قبروتك يكان إسن تجلسي كربين جدون ورى قبر مثلين جدا gabroota kiyya ka isin gabbare kana achitti isin gabbare kana isintu jallise am hum dallu sabiil moo isaanuma karaa badee kararraa goree qur'aana didee nabiyyii kiyya didee shari'aa islaamaa qabatuu didee isaanuma jallate jedhe isaan gaafatu isintu jallise moo jarri kun ufumaan jallate isaanuma jallatoodha moo jechuu wayita dubbatu maal jedhan duuba قالوا سبحانك جلندوب مرتينو حق آية نظاهرة كلمة وما يعبدون من دون الله إنسون مرتي إساني توجدا هن دبتني كدبت دبتت لسان المقالين كان دبن لسان الحالين جنان جيكو توري فسرلين جرا قياك يا ما سلا وان نخون دين دبتي دبتي حتى ورني أرأن دبن نقافسا دبتو لين جرا إما جدان ظاهر ما جرا ورد جيكو توري فسرلين جرا كما آيان ظاهر جيكو فنكي دوبا قالوا جدان سبحانك قل قل ما انتيتي شريك نسيته الرقل قل ما انتيتي أتي شريكا قبض قل قل لا هذا شريكا قل أتون تكينا سين هملو أتي قل قل لا هذا قل قل ما كي يا ربي كينا ما كان ينبغي لنا كنخبر بعد منتاني أن نتخذ من دونك من أولياء سي أجت تلفتون من أولياء جال الله تلفتون كسي أجت نخبرتون كنفتهون تاني أنا أمريكي نتي أنا قرتون سي أجت كنفتهون تاني جرانين ولكن متعتهم هاته إسان كان كارنيفت يا ربي كينا كان ما ينوت ديبتا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ورج ركوني ورأك أنبيوتا ورأك صالح توتا تيجي لكتاب نوي تفسر آية نسيت أما ما يعبدون من دون الله جل أجل من وهم قروا دليل براوي تلالا ورأك نجدوا ريت ور غبر مكون صدركان ثاني ولنقطاو كان ما غبرين لين خبر رجالته غبرت جرا كذوب ما غبر ملي غبروا ثاني كو بنقبن تجرا ور صالح توتا تجرا انبياء تجرا كغبرني كنين ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء اكن جدا تكا مرما تجرجت يوم جلنه دنيا تلك اكذ لينوتات ارد بينو غلطه قل قل ما تبين دبين الرانت انا قلت يا مرا سننقل فيه ميري مرا فو انقل فيه الرانت انا نوغلت اكا دنيت جنو سنن جنو جنو تهاجا انقافا مروما تجرى جنة اكا ظاهر رسيه تكا جنو فنات ولكن متعتهم هاته ورا نقبر كان إسان كان نفتت وآباءهم أبوتي إساني اللي كان نفتت إلمان برا قوتة دنيا برا قوتة كان نانيت حتى نسوا الذكرى هذا قرآن كي ذكر تنت إسان كان نبتد الذكرى جدتون كن قرآن جدتو دا واني شريعة جدا مري واني حراماتي في واني سلا حلالات دلقا تندل إني اسم كيس جرتي ذكرى ربي جدتو تورف السرين لأني جرى ذكرى لين قرآن مثلا كيس جرتي قرآن يو جنة مرمى والاتقابات جدتا حتى نسوا الذكرى سيادته هكذا إسان دكتنيت قرآنك هكذا إسان دكتني أكما في فئن بولانيتي مالي دنيا سنين صبا مني جتا وكانوا قوما بورا هكذا أمتا هلاك متهنيتي سمت وقنيتي أناني سنيف سوالا لني وان برا قبرا مالي لكن تنو قبرا جنيني قل قل ما انتهي يعني قام لسانا دكنا جران كوني قابا كنا جتون كون ومانا مانغور قابا كنا جتون كون كجر وفي اللي وانقضوا الآن سنمرتنوا أنتم وما تعبدون إسني فاني سنقبرتن اللين قال لبا إبدات كما ربي جرسني حسب جهنم مرتنوا قال لبا إبدات قرر راقورا ننجيروا بيدتان إرى الآن سنبيكم كوني مخلفة يوتاتي ونكون مكالقاته باتي ونقبر ميكوني يو نقليك أبو وان تكليفني اترارعو كبو ياك يا مادا جنتا في بيدقلوم برباتي سيوكته ساتي akan ajung kono mai tanin godo yo rabbi yake ti duran gabbar me jiraati jalatu dan be ku dan jalate yo ka gabbaru taati duba rabbi mal janan faqad kadzabukum duba wallahi ka kun wamman tan isin kijib sisani warri isin duran awliya ke najtanin sun bima taquluna wa isin jattan sad isin kijib sisani re dura wa no godo ni fu gabbarani itti wallahi fu gabbaran قال المعبودون تنزهت جانين قل قل لو تجانين ربين فسبحانك جلسان كيست الراسد هم فقد كذبوكم يجون يا مشركتو توريس قبر تنسون وانيسر وريس ربي أجبت آلها جدتني قبر تنسون كنو اسن كجرسيسني بما تقولون وانيس جدتنسن ربي أجبت قبرتني فيما تدعونه عليهم وانيسان الرسل هم التنسن من أنهم يشفعونكم wa isini godan wa ga isini daba tanjecha duran sinjetan sana ranta na kuno isi wa katani mal tu isini mal re ranta na فما تستطيعون صرفا عذاب كان في الراد بيسون دنديتني عذاب ربي كيسن قبي كان في الراد بيسون دنديتني ولا نصرا لبوتيسني في اللي تمسون دنديتني جرسن كجيب سيسي مالسني ويا جلني جواب ننجيرو كامان جواب ننجيرو ونسان جواب ننجيرو ونفكات ونسان جواب دنداوهيتو ننجيرو ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ومن يظلم نما لبو ساميده نما لبو فيميده شركي دان تهنا كفري دانو تهنا بدعا دانو تهنا نوئي ظلمي مرمو والتقابات نما لبو فيميده منكم سنيكا نرى ورى قبرو في ورى قبر مرى ليك لبو فيميده كوسون توبتنا اكتسدت رتدوئي نذقه عذابا كبيرا عذاب قد دائسة دندام سيح نجر ربي مالف كان توبتين جنة إن مشركة هل أسرت يو إسلام ما سيني الإسلام تجب ما قبله وان سندرا إراغ النيت إراغي يو إسلام ما سيني كبدا قبسن اللي وبدر توبتي إذا تاب تاب الله عليه كقبر مسون اللي وان سنفر راتوك يو ديدي حق بيانسي ورى إذا قبروا سورة دران جلة سن أرقيها كهيمي في يوء في بكسن الرا يودن دهده وانسان بدعا سن ديمسي سي يودن دبعو في جلا ديمي وانسان كدنيا رتل وقتاتي وصو بلبلت توبة رأي تنتفى من وصو غرغران غهن تاب الله عليه دوبك ربنا ستي ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا رب جرفون كم تهري كأسون توبتين أكسد رتل يجيجا كأسون توبتين أكسد رتل يجيجا دوبا ستي أمني كافرة رسولك نوي تمر إما تتقن نمته اللهم باسي سانتي تهي ما نمته ملايكاته ربي جلني تتقو تجيرا إيقما نمت نوكته تاتي مالي بكما آيات دبرتكي ستي نوفي مامي مالي فأككهن مغالا كي سديمي رزقي بربادتا مالي فأكنتي وانيا نوانيا تجيجو اللهم باسي سانتي تهي كريمارتي عنا دمالي واللالو الافيمتي أنبيون نسانين دراتو أكا نمتها نبيكن أكا إسان رزقي اللي بربادتان اللي نبيكن تاريخ كيسد رسولك صلى الله عليه وسلم نبييته إساني نبيكن كما يعرفون أبناءهم أكما إلمان إساني بيكن تبيكن هاتو أكسي ولين اقتراحان إسان لفقوتا كوني عنادة مقر ماشي نمني إيقوان سندي ديوان جرون لبو جيتشو مغكان هاتو أمالي حقيقة ولا لني حقيقة وهي برباد ولا فكهن هاتوان دوب ربي النبي إساء سبرسيس ولاف آية خنبوت ويتيسان كاني كان جدنيني مساقر قلشان وما أرسلنا من قبلك من المرسلين وما أرسلنا وان إرقنا يا إرقماك إن قبلك سيندرت من المرسلين إرقوت الراوان إرقنا إلا إنهم ليأكلون الطعام يو إسان والله نياتك نياتا تهم لي إرقاس درت إرقنا تبكاتو ورنياتا نيانا إرقنا جدان نومك كيتي كنياتو كدوغو غراغرمان إسان حياة عادية حياة جرون من جراتو كيستي وان إسان نمان الدانجيرا هنجيرو ربين وحي إسان الرتبوسي إسان فيلي غرا ربين وحي إسان التبوسو كنان وان أمبر جرام مالي حياة نمان جراتو كيستي حياة ما نما جراتا جتوهم حياة ما أبك إساني جراتا ربين وصو ملائكا كيتبوه نتاتي مال جره ولا لبسن عليه ما يلبسون جره أكما إسان دبي أمبهك وال harka walati fakkeesani beku do gansanitti malaika sanillayo finnenna ma fakkeesine finnenulle nisanirratti labsi go namale akka isa malaika ta hunu banne malaika ke ni jurusanitti yo itifinne kun iman iqrari ta iman iqrari min fayadechu halka badar sekeeta dabarreni iman iqrari yo tahe iman ega adun senna isitin olde biteyo tahe إيمان غلبون غرغرا جيتيو تهي إيمان نواني تقوسي صدا چيسي صدا سنر راعتي أمان تو إيمان انجد أمو إيمان اختياريو تهي والي كنافوك ويتا غرغرا لوني قبلمو ربيب ويتا أدون أثين الديب تليكم رسول صلى الله عليه وسلم جان فإذا رأوا آمن الناس كلهم أجمعون جان هذه سييني فيزت يو أدون أثين الديب تنمي مرد صدا تهي أمان جدان وصو جبريل أكا جرسانت كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم سادا ما بين الأفق له 600 جناح ككول إبا جهك أبو كقدن الرامو قاسمي تنقوتي جرى قسمت نمتي قدق أجيلي كينو تسير مرأي سانوهم كجبا مالي وان بربادان كان ملايكا ما نتن أفني جدان كان وصو أكا ملايكا ما سنتي قدق أجيلو تاتي إنو الصدا في سيئيكي سر روافورة إنو تأمو أمري إسادي دودان دي صدار كان في ربين إيمان نقام سن اختياري تهو الرابايا وصو قسل لك تهو تاتي فلنو إسانيتي جال الإسانيت أمنوا الرابهيت جرى اضطراري تتتي غاف اضطراري تهي إيماني انفجتو قالي غافا لبون مدمتي مدمسو سن الرائفين أمنتي يجا إلا أنهم جتشوكنا إلا رسولا جتشو تبكتان جرى جانا كتابانا كجلوتي رسولا نيسان قنان إنهم إنكوني أداتهما استثناكا نتي أسمتان جانا إلا رسولا يأكلون الطعام يجا جلال الناس لي لسا رسولان انكم فودمنان بكثني انهم منكم بو اجدان مرتو ارغوت سيدورت ارغني هنداهو هنا جنن تينكم الا انهم ياكلون الطعام لا ياكلون الطعام يو اسانسون نياتا نياتا مالي كانياتا نيان نك كانت تجراتو كانت ارغني نجرو جيتا ويمشون في الاسواق مغالا في سلي مدي مرزقي بربادته في اللي حاجه وفي في اللي حاجه ما تي في مدي من غبانيت ودي من اكمان بغبه ديدو اكمان بمغالا دكو دكاني دي بني ثاني اللي نجهجا وجعلنا بعضكم لبعض فتنه تكون دي بيكو قدن وني سني قالو عبد ماليره وجعلنا بعضكم غريك سنتاسفن لبعض غريك سن فتنه دجو اي ابتلاء مقرده تاسفن دوري ساهية سوال براكي النت والي مكر كدرو ميوانو فين درو ميسيها كهي يوم يكوني كهاق إساة وفتا واللالا فواني يوم ميسيها توفين إساة وانبراتي مسكين تتكتن كفاياك أبوف كفاياك من اللي والي مكر كإلما أرغتي في المدى باللي والي مكر أكما وان جبو ما نكون وفي ديرو ما قفيننا إلما سانو في ورشم وفي بيكو تدلغتي باسي كون أكا إني باسي واللالي المدى بي اتفاقاتا كن ربي ابتلاء فيك ابتلاء وجعلنا بعضكم لبعض فتنة قريت سنقريت أف مكري أي ابتلاء مكري لقوني أتصبرون ني أفسيتا مدوبا أفسيتا جرا هين أفسيتا مون أفسيتا ما الجواب نكيسا بلا ربنا نصبر جدا إيه ربي كيرني أفسينا أتصبرون أيكو سيغانا كناكن هن أبسيتامو يجونكن أي إسبرو أبسا يجمجان سيغان سيسوچوسو وانا كانت تلوفته هن أبسيتامو جنان أبسيتان يوتين جنان جوابت جمتامي جوام نسون قلب الراشد وفا يجا يعني بلاغان قرآن واني أسلوب غريب كما سيدانا قاتي دي وچي جيروني أكا إني وانسان سوامو في يجا وكان ربك بصيرا ربي انك أكان أرغاته ربينك أكان أرغا تهججو كان إيغ ابتلاء دبته أبسا جده في دون كونين ربين أرغا بصير جدون أكان كيس تبيكي كيس تهبتي كيس أرغو جدشا كيس تكي ابتلاء سيغو نكان كيس تيوان أتدل يدهون دني أرغا نبيك جدشا الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يسمعك ويراك ويعلم حالك تلغا يا سي أرغا باك تجالا روكا تنجل mana seenu nu laba cufatun wa jala kabatu miti atifagate ko ba jiratun dukkana ke sajiratun ifa ke sajiratun rabbi birati garagaruma waytun qab mali fi basir wazni fa'il mubalagata akkan arga da rabbi homa fi tan dalaga ce sudaci daga tazyil janin kana tazyil yacun wani ayan itibutu ku wanda bresani wa walir raqaba jacca mali re wanne ne walir raqabu دبي مكرر دا مكرر سنبكا مكرر كيساتي تكانا منهن كفا تكا همبايا أكان كف نتها يجي أكان كف نتها أني سين أرغى أكا أرغو سنين جزاء سيني دي بيئة أكا سين أرغو سنين جزاء سيني دي بيئة أكا ستبكا تي وان سنين جن سنك أبدا أتصبرون جدي ميري هن أفسيتا مون أفسيتا كوني سيغانا كانا قرانا كيسا بوتو رجان فهل أنتم منتهون نتولى من جيرهم هل انتم منتهون هند وغمتم موجر نوان كنران دوغمتن ها بلا انتهينا انتهينا جاء جان عمر رضي الله عنه عيني خمر كيف سبوتين وقال الذين لا يرجون لقاءنا جدان جادو بربنا ملي وري كننتي تينن كجيل جدان جدا رجاني وخجيل خوف وصداتو دا سلام مؤمن يكون بين الخوف والرجاء خجيل في صداتو كيس جدو لما نتتا جانبني خجيل لالي إلا إر دبري هما ننقل جدو تنا مجيس جانب رجاء آيو إر دبري مالتنا مجيس هما ننقل جدو تنا مجيس بدي تتارا يو جانبني خوفي دا إر تريلي نان أرار مجدد بدي تتارا صورة بين غفور الرحيم وان فيتن اللي دليدا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ربي يغفر الذنوب جميعا مرأيشي يسوجد حتى شركي يرتدو تسين أرارا من اللي يؤثر توبة تسي أرارا مصو ربي يدو يوفو فين دان قاتل لنا أرارا مجاكو تسيكيس آية كان أول سيبو سذاف دان اللي شيطان نقر مرتو سجل جدا يؤتنا مربي ثات اللي كرم ربي سن كيسة أجسك أجيلتت أكب سيقودا akat ke sautha sigoda yo atigara badi achi gara gal terre badi matana kesa chi ajelte akabadi tana kesa atasinde bin sigoda akabadi tana kesa atasinde bin sigoda kanahu la yarjuna chon kun muran ni mali asitti wa tajadan war gari la ya khafuna yajti hasara war liqa'a kenan sodan ne jedani war gari la kibabu fi rajira jarri wan ka fa min sahu ittidaman ne خجل لما كنتم ترى بيتون قبني ما لو ان سانجران ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا جرون تنما سنبود جرون بران جير تو جران خجل لان سار ربي ول كنتم ترى خجل ويتو جرار اكن تشفير ور غري تكا يرجونا لغان اي چونكوني وان بدي الرجران كان بي كان نبرت يو اسدي بان اجري اسيا كان ارغنهم بي كان هما جين خجل ان جتي ور فسر لين جرا مرتو ور لقاء ربي سنهم كجيل لجدان يكون ور خفري ور امن لقاء ربي كجيل يتمنوا ان هون سنيف لقاء ربي سنيف هون لولا انزل علينا الملائكة اما اللي شبهه في سن دي بسنك لولا انزل علينا الملائكة هل لا انزل علينا الملائكة ملائكة ما نتبو رب دجان ما بو فمو رب انزل ما بو فمود عبد ملائكه ما بو فمود عبد جان تدفتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم رغمان سنت ارغماني جرنا نبيي كان رمت رب مت ارغي دغوم سا قبد كتاب اذا كانت امانه تجدت مال ابن تروح عبد جان وصوتي تورا بتني اكوا ويا او نرى ربنا تكامو ربي كنا مالف ارغو دبني ربي مانو وفمادو في نبيي كان انمت يرغي قران كان لي انمت بو سجر انا قبدا كان ونجر مارغو دمنا جا ادم د ابين سينما كون دان غا بكين كيلالا كفري ثنا بك اسين نمانغيت ليلالا بك كفرين تن نمانغيت دوبا او نرى ربنا تكربي كان ارغو يچا هل لا انزل الله علينا الملائكه فتخبرنا عن صدق محمد صلى الله عليه وسلم او نشاهد ربنا عيانا فيخبرنا بذلك ربي افما كنتي مجج نبي كان انما تيرج كتاب كان لي انما تبوسجج جوابنا ربي مال تهدو بجر كنتي ادب ادب كان ور ادب ادب كان لقد استكبروا في انفسهم دغا بونني دانغا جبرني جران جلب موفي كيفت لب موفي تنوان جبدو وان غدو وهي غدنيت لب في كيفت بونني وعتوا عتوا كبيرا يجون دانغا دبران يجي تجاوزوا الحد دانغا دبران بقولهم هذا يجي ثاني كانان دانغا دبران عتوا كبيرا دانغا دبرين سغد دانغا دبران جلا دانغا دبرين سغد دانغا دبرين جربو بكنم نشلا اتدابة تتين تابني أدب دبني ملائكة در اللي دبراني رب ما أرغو رب ما نتفه نتو إرغججو إسان اتهمو أبانتنا موتي سلا بيبول چوديسي كما غندبول چونو نم نكسجي چون دندو سيرانا لا akajechun oso namtichuma kutabul tokko namticha tani gadijiru atti dufte nutu gad erge jechu himtu male janini namticha waraga hayyama furate dufe serutin hidu marra duniya keset sihida fama baluka yani yo adab akana ati khaliq al ardi was samawati adab akana rabdu kana rabbin dubbim bona jada bona yechuma lafana rabatiti babul haqqi wa ghamtun nas hakadi duga hakadi duna kana ايت اذانه ترتن بما صلى الله عليه وسلم هكا كيتانه تر قران اذانه تبو الين هكا قران اذانه تبو الين قران اذانه تبو في نبي اذانه تبو كان ويتكجب سي ثاني كان هاسان وهو بقر الحق هكذا رغم الناس اما لنا ما تفاتوا للنبي تفتنددا مال المسكين كان كانيا تو كدوك كسوك كيسديمو ككنزي ربي مال يعني صبروا لبجدانين den gaddama siti dabartan kanzi mali bi zatahu dabe o yulqa ilayhi kanzun aw takuna lahu jannatun yaqulu minha idman irranya to takama isatahu dabe yani nintu fatanga faqira miskina man rabbina manu tergu dabe muca yatima ka dunya allen kam denu terga jan akana kinana sawan dobar bine ga kana jere boda mal jadan yawma yarawna al malaika إذا ملائكة ومن سنة ملابتو إذا اتفكاتا قويا ملائكة بربادا سن إجان أرغن لولا أنزل علينا الملائكة يعني ملائكة بربادا سن غاف إجان أرغن نتئرغني غاف ملائكة سن إجان أرغن ملائكة أرغن سن إستتها قويا قيامات لا بشرى يومئذ للمجرمين والربدي كناف هم من غمتشو جد أن تكن جرتو جد لا بشرى جد كوني لان تنافي على الجنس يعني أي بشرى جد وَنِكْ هُمَّنْ غَمَّتُّ جَلَنْتَكْ لا بشرى يوم إذن قُيَّاكِ يَا مَا سَنْ هِنْتَانِ وَنِكْ غَمَّتُّ جَلَنْتَكْ لَيْنُوا إِسَانِ فِنْتَانِ إِنُّفْ للمجرمين وَرَّ بَدِيدَ مُجْرِمْ جَتْتُون نمتك بديد إسان جرمي قد أتي ذات قد أتي ملت تجيشا سلا ببادو بدين إساني در ريبا تجيشا بدين كان أول در ريبا تمالي أن بكيسة تاني ملائكة ما نتندفنه ربي نتو محمد خانانا تو ارغمان وننجن نجتو خانا اول بدين مال تجيرا ربي انتنا مجرم توتا يدان ورد بدين اساني دره بات يجج يوم يرون الملائكة لا بشرى غمچو وحيتو انجرتو يوم اذن نفس للمجرمين ببادو كنا ويقولون حجرا محجورا انتبهوا هنا ويقولون حجرا محجورا جتو خانا اين نجريتو كيستو لماني واللبان ويقولون نجدان اين مجرم توتو ما سجد أميكانا تجد أمو ملائكة تجد ويتجد أن علماءني جتلما كفان جتش صحيحني ملائكة جري جتش ويقولون أي الملائكة على القول الراجح هذا جتش ججبني كفتما كفو ويقولون نجد أن دوب ملائكة سن نجد أن جواب جرى خناكين ننكا ورى ملائكة برباد فنان ريقم مچو هيتون أرغتا جم مچو هيتو ثاني فنجر تجنمي حجرا محجورا دورغ من سدورغ ما تهجج اي حراما محرما لكم البشرى والجنه جج جنن ربي تي في غمچون في بربا دنله غمچو وحيدو اسني فينجرتو اسني رت هيرمي جج غمچو وحيدو اسني فينجرتو غمچون اسني رت هيرمي اكما سان جنن لين اسني رت هيرمي جج جنت لين ارغيتن غمچو وحيد لين ارغيتن جج عذاب ربي وتاج مري دوبا يتخانا معنى نساء ويقولون إيه الملائكة يجا ابن أباسا قولي ورى حجرا مهجورا كان إسان تجرى مجرم توتا جرى جدتو كان إيه غفور إبودا دبين كوني أوسو تقوى كلايشات تلي كفكاتو تاتي سلايشان ما تتسانا ويقولون نجد مجرم تونس نجد حجرا محجورا حجرا جتون اي من انجج حجرين اصلت من هيد المن وادوغود حجرا محجورا يتون اعوذ بالله من النار كجتوتي ربي ما غنفن نجج ربي تي ما غنفتن عذاب سن ربي تي ما غنفتن وان ملائكه دفت سن الر شر ملائكه نوت دفت سن الر ستي ما غنفن كوان سان جدنيت غاف قولي سن تفسر جتي كوني اوسو نظرتي لال تشلين كمالو تاتي سياق آياتا إرّا بعيدا جل عبد الله بن عباس سياق آياتا إرّا بعيدا معنى آياتا ويقولون ملائكه ملئ جئتي ثانيتي متي غافسان غيا كي اما نسان دبتن ونجرو جري ونسان دبتن تنجرو غيا سن هيا مربيتي ملئ ودبتون نجرو كنافو ور حجرا محجورا ثاني نجرو كن ملائكه غاف كنا دبين عذاب شانرتي دوجتو كان جچونيل غمچون سنرتي هرمي جچونين كن akuma san jannan isin irratti hirmi jechuun in kuni azaba isaan irratti ida'uudha kunilleen innuma anoo nawi azaabaati jecha hijra mahjuura jechuun maal jennare hijran dhorgamiinsa mahjuuran dhorgamaa tahe dhorgamiinsa dhorgamaa tahe wanni dhorgamaa tahe maali dukhulul janna walxusuul ala albushra jannata seenuufi gammachuu argatu waan gammachuutiifi waan jannata jedhan wahiituun argan jecha jar دوبا يا ربي خيرنا تقياما بين وان دنيا كيست خيري دلغان هو جركن نما دتبا هين غرغارني نما فياد به ولانني نما هينيا تشني اي رحيم ام متن فتني وان تو كتو كون نسان دلغان سياسي مي دي دلغان نساني هو مال تا تي دنيا تي دلغان تخيري جنان وقدمنا الى ما عملوا من عمل كسن جرا دوبا ربين وعمدنا جچا وقدمنا جتون ايه عمدنا قصدنا حمل لنتين كن الى ما عملوا دروان كان دلغتني سن دنيا كيست من عمل اي عمل كان دلغا خير اذا فجعلناه تاسفن دوب دلغا اساني سن هباء منثورا جتون دارابو بين فوتي جتا دارابو بين فوتي تاسف هباء جتون اصلتي وان كلينس وليغا دين ديب منصور جتون فجاها ما جتا بيه اوارا اوارا كلينس اوليغا دين دي متاسف نجتا مال كيستي اسان اتفايدامو دردبو كيستي اتفايدامو وحيتون دن دي نجتا هبا جتو كانا ورغرين ولا هبلا جتو فسرو لن جرا لا هبلا جران كوني اوارا ويتا قاوان ادون افان ادودا ارسيني افا if a wanno sanketa awaro riga difi wantiko ijate na mamul latu san isi san injadan maratu haba ajachun amman tan awwa awwara fajafamtu tasifna jachun darabubben fute jama ibara kan kenas darabubben fute tasifna jach darabubben fute itifayadatu ndanda hamas de vite itifayadatu ndanda dalagan isani akasta sayyid muslim ke tille ka dufejirun war kafira نمتج كافرته يأكل حسنات ما عمل فيه في الدنيا دنيا كيست تنيات خيري وان دلقي وان خيري تكيو دلقي ربين دور على فنبال ليش ربين ليس بظلام للعبيد قبرو تعيسا كان تقل لهم ميلو كافر اللي هاتاني دنيا دنا كيست فيا إسا كنه علم إساني كنه دنيا برقوتي هاجا إساني تاشيسي جد شمانة سرة جزان دي بيان فوان إسان خيري دلقان اخرت يوچ دبرنمو وني تكلين انسان هنجير تو سنين لين حديث صريح اي ان لين صريح جتا تو مثلا تان سيمال جدا ركو غيا قياما دا وانا مسوداچس سنين مسوداچس ويوم تشقق السماء ايوه جزاكم الله خيرا اصحاب الجنه يومئذ خير اصحاب الجنه ورجن ورجنتا يومئذ غيا قياما داسن خير الرجالو ده مستقرا بكقوبه كيست انسان الرجالو ده واحسن مقيلا اما للرغاري ده بكتراها غران كيست يجا بكتراها غران تله انسان الرجال بكقيسه قوبه كيست تله انسان الرجال جنان ورجنتا الرجال جچون ابتداء في جنن وي مقابل وليتي ها مقابل وليتي مي ولكن هاسو منمني بيكون متي هاسو دمله هما مقابل انكم نكوا مقابل قبوت تهاسو الله خير جلني منجرو ربي ترجع لمو وي ثوان تنغبر تنكن وي تيرو ربي يوان زنغبر وليتي مقابله وي يجرا مقابله وي تنجرو كوني اسلوب ما رم نتهاسو يتجو اسلوب وان تو كنا ما قال تشو لي دنده وجهو انا ما فهمت ايش مالي هي بكك قسما فتاه بكك قسما فتان ني بين بكك كيفت راها غدني في بكراها نجر لي ني بين ويتتنا كم جتو ربي نوغل شوان جنتا سن akkanu sitti hawwine waan san jannata saniif galaynu ashaabul jannati warra jannataa jedha saahiba jechuun kun almulaazimu lahu waan warra jannata san qabatu ka keessaan baane jecha bar akkuma saahibni saahiba isaatiin addan baane warra ashaaba jannataa tahe sun yooma isin guyyaa qiyaamaa san khayrun mustaqarran makaana keessa qubatan keessatti isaantu irra caalaan bakkita isaan qubatantu caalaadha maaliifi bakka isaan qubatan kana keessa maaltu jira ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كانت تجرى غير جركم قبته مقابله ولتين غودنسون ابيدا وان نياتن لين ابيدا كيو اسين نياتن غرا جلان غوبي غدي بوس واحسن مقيلا جتون مقيلا جتون كوني سلا النوم الراحه ويتلقيلولا ويتقيلولا صرفوا تكراها بدو رفتو راها بوتو ويتقيلولا سن راها برودان جدن مالي ويتقيلولا دا كان دبته دچو لكتابني ما دبته وقتين هدوره وقتين جرتو هدودا وقتي هدو جرتو كان كيسا بكت قيلولا كان مالي دبته ويتجدن قيلولا تنو يتكامي ها ويتنكو قيلولا ساكامي سا زهري كنامي بويالا yo jawwin waita sila zuhuri o e namatti hammatu san qubsumti bakkasani bareda taate qubsumti waita sila qillensi gara galgana titti deeme gara ganama titti takkaadee bi'ee hagamtoona asirra dubbi wahi namaa galcha jaan dubbiin kun ahsanu maqiilan jechuun yo waita maqiila aadatti aadatti waita sila qeyluulaa waita jawwin hammatu san jawwin bakkasani gaarii tahe yo ahsantahe waitin maqiila واني ويتسمى لجيرو احسن من ذلك يتسني اولي جيجا ويتكنا جنن واني اكسي تتقارين جيرو يتنو تيمامي با اكنا تفهمو قامنا جيجا ربي والما نوهي مجان مكان اللي نوهي ميت احسن مستقرا ويتجدو مكان اسان كيس تقوبتن اللين مكان جاري جيجو نوهي واحسن مقيلا جيجون زمن اسان اتش كيس تقوبتن سن اللي زمن بريد جيجا نوهي ميت زمن اتش اللي مكان اتش اللي ور جنتا رب ما اسم ملك تجد رب رجعنا ربنا هذا آمين جرا حديث براتي والتهدي والقرين ويتمان حسابني ما بين غنم ما في هكا ويتقيلوا لا فنبسي ربي حساب الراجي سيت وام در محشر سن دوفه حساب الراجي نتيجي فمي ويتقيلوا لا داسان استراح أهل الجنة في الجنة جنة جهني جنة ويتين كيس قبتاني راها قدن ويتقيلو لا سن أجي قياني ورئي بالدالة ويتقيلو لا سن أجي قياني قيلو لا سن اتبا دمالي جيتشو لا جيتشو لين انجر تفسير كيس ويوم تشقق السماء بالغمام ميدو بردو يا إرقماك إنكو يا سمين تروتو سن تشقق جيتشان كوني خسرا تروهن سيسي أكا هما ببك أكا دانغان كامل تهورا كينا guyya isin dodotu guyya samin dodotu bil ghamami jechun dume sarra jechu rajan anil ghamami dume sarra ka isin dodotu dume sukun samita na kabe jira dume sas adi qalsa isati jirani dume sakana rawaita isin dodote samin tu addam babba qaite malaikan tu chumarra ga jidi angafsan wanuzila al malaikatu jechu ni duban jere fo kana jan gafa samin tun dume sarra dodote isin babba namte بنا إشي سنين أبواب تاتي أكا ربنا تبرا كيسة نوهمي سمين سن ببقايته ويتا إشي أكا هلاتي تغرى غرى ببقايته إذا انشقت السماء يو سمين ببقايته ونزل الملائكة تنزيلا ملائكة اللي يو بوفمت تنزيلا بوفمين سيو بوفمت ملائكة اللين واذكر ايها الرسول يوم تشقق السماء عن سحب بيضاء رقيقه دوم السديق الاثن الرويتين ببقيتيت ونزل الملائكه الى ارض المحشر جرد تشيكا فما كانت ملائكه ليو غنق منجتا دنزلان كنلنكم سن بو ان سبهدو جچوكنا تنزيلا كثيرا لكثرتهم هدو اساني في مرت اساني غاف غدنق منسن الملك يوم إذن الحق للرحمن جملة مكانته جواب جعوان سنين الملك يومئذ موتمان غياسان الحق وجهكم كن صفه ملكي كناتي الملك الحق وكوانجدي موتمان دغادا غياسان انه في للرحمن جار مجرور يكون خبر كائنه للرحمن كوانجدي للرحمن اس اكثر رحمت ابا رحمتها تهثني اس ابا رحمتها تهثني موتمان غياسان موتمان نما بلا تكلن انجرتو موتمان نما بلا حق ربين انا الملك اين ملوك الارض موتين انا موتين دكيدان دكيكه ستي موتتا تهسوم مي اس سجرا ويتجرم ما في جواب لمن الملك اليوم موتمان الرانتنا انو في ما في جواب ربي نفهم جواب سبحانه وتعالى ما الجدا لله الواحد القهار القهار قهارته ساتيب akka kana hunda jajjaba jababira kana hunda jajjabse uf jalatti fide asitti ar'anta na motumman ta ennu joi tajalan ana rabbukumul a'la warra jalallin ar'ana wajjada la a'lamu lakum rabban ghayri allati rabbi bira'ani sinifin bek warra jalallin esa kuti arra ana rabbinka lillahi alwahidil qahhar fa qahhar yachun akanaka qahharuma sankabanan أهرج جميع الجبابرة ور أنا جدي بوني دتبا مرا أفسي أفدلتي ديبسي أسو غلطني كجد ينسان أرآن تنبو يانغ الإنسان سنغاف سنتهيت سبرة توليتي قباما وكان يوما على الكافرين عسيرا بيان كياما سنتهي على الكافرين عسيرا كافر توتتي دانغام ليد الجماعه غيانم ني ركو اسان دنديني تركو اسانم ني باثون دنديني تركو اسا رتي اوبسون هندندهم اصبروا او لا تصبروا اوبسا اوبسو ابا كنملي وني برانجيرو فجداني اوسيتانيس اوسو دافدانيس وني برانجيرو فجداني ديتو غيان اللهم نجنا من الله ويوم يعض الظالم على يديه ميدو بدو يا ارغما كان غيا ظالم تشجنين على يديه هر كيسا لما نرغا فاني جنين سن غافا ان هرك افنيا تسمي دبتو امته كان ابجج يقول كجد دوبا يا ليتني يا هلاكتي تكاهو يا هويتي جج يا هويتي يا هويتي يا وانا نهو ويتين هويتي يا سنغيت تكوتو كجاتي يعني سلا يان اتوامني تكا يا ليتني يجو يا يجونكني أفني داعتيني يا قومي يا أمبانا نمو أموين قبوبر نمو أموين تنجر كانوا ما جدو فوتني يا ليتني كان هوي مساتي يجاكو موان هوي سوامي يجد برتنيف كان يا جرى نيو جرى جرى وهيتو يسو جرى قويا يوم يفر المرء من يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي يا ليتني أسلت سلا يا قومي ليتني يا توتتي يعني بدي أرى بديتي يا ليتني يا بديتي ويتين تيجيتي كوتو كيتوت اتخذت مع الرسول سبيلا وصغاف دنيا جرسان قدت دي مع الرسول ارغا انتي دفساني ولين انبيوتا وتهينو ورسان الرابك كدابتي دعوة اساني تقدو تهينو وصو ارغوتا ساني ولين تاسفت دي سبيلا كراها كاوسو تاسفت دي كرا رغادا قبت دي يهويتي يجا يا ليتني اتبعت الرسول فيما جاء به من عند ربه وان ان ربي سابر رفين سن طور رافرات دي واتخذت معه طريقا الى النجاة كرا غرا ملكي فتو سو تاسفت دي ججا يا ويلتا ليتني سلمى قلن لين يا هويتي ليتني لا اتخذ يا سيندي قلتوا بعد فلانا خليلا بلون اصو جال اللو كيسا تاسفتوا بعد بلون كم كامي اما من البشر او من الشيطان شادين الانس والجن ورك رأيس دبرت ورأتيت ويت إنهن صلاة جرى بوبو دا صلاة يعني أمرين كي أمان تننجيني تدردارا ورايوين لك يعني حرام كان الراغ ورجعون كان ما لي وانك تدلغت هنجر تو اكيد تو ادغور تنجر تو اغور تي غافت تي ديمت توبه تخجلني غاف سان غافر غان افته سينار كفنيا تكا كان اخر كفچنين جچو ربي نوهيما لما تخف فلانا خليلا جچونكم فلان كن لين امير يا كتابن نما توكو چمعينا فكايا ميمي نمني خرا ربي ديبي شيطان كرا اي سدبر سي ابليس كرا سدبر سي تكا شياطين انسي كرا سدبر سي لين ماذا يقول لما اتخذ فلانا خليلا جتما جدا فلان انسن كم سجل سيسان ابا في دياتو لقد اضلني عن الذكر قران ربي ارانا جلس بعد اذ جاءني اي قران سنت دفي كرانا دبر سي جدا شياطين انسن تكا شياطين الجنينسن وكان الشيطان للانسان خذولا شيطان تجسون ته يا ربين للانسان المنا ما كان خذولا جتون كيف هيك وكان الشيطان للانسان كثير الخذلان يجا كتقين دانغا تقين عشان تكيس اذا نزل به كرب تبرع منه غاف درا تاتيتي مرتتي في انا بغاف دنيا جيران وان تيتي نرتي دي زيرا توفيتو اقم تاتين به هو اران تنغا فغيان سونغه رقل كلاه شيطان نو مال جدا ها اني بري هم جا ها اني بري اني كل كل لو جا ani siwa me to mana jala dem sammale animal singore ja sultan mal sinar raga majan sultan kami ni singjali kara singar tiuna na jala dem tani oi tana mal jechu dare mana khadul jechun kana ta wa kana shaytanu lil insani khadulan jechun khadul wazn faul ka akan bakatikena na madade jechu afan kenna bakatikena kana madade wa kana shaytanu khadulan kesa ta jechu habaqati qenna tiqenna dangangabne tiqenna samboda guddatin di wayin argamne magadina kase yo tiqate taubatte wan sanirra rabbin namajaba chigoruni mata kana makanami tiqenna duniya ke sabahuni dandeta tina magari taate taubatte wan sanirra debite tiqenna akhira ammo garri rade baninjiru rabbi rji'uni jechano itarga mi mal tujaraman kalla innaha kalimatun wa qa'ilu dubin acha devon injo mar mal to barbaache sare ar umaha ga achin dem ne kurfa ulet waro beke kurfa rabbina hatasis shaytan ne koni adu wefesan inunjede inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan inni dinakaysani dina tasifatan unjede oso rabbin dinakaysani dina goratan unjede war jalalle isa jalalle goratu rabbina hatasin فلانا خليلا جتكم كن انك تجلات بيته على راسهم هو لم اتخذ فلانا خليلا انكم راس انس ابليس كان هو الشيطان مثابه رتي سجلت يا رب ننتاسني ور ايه ساقبته اتي دلغي يرتي جراته يرتي بيرتي كاف ربنا هاتاسو ترتين كان راس رتي رابته قدرتي براتي ولد دينك نغار بيته سجلاده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.